وكان عمه الفاكه بن المغيرة من أكرم العرب في زمانه، له بيت للضيافة يأوي إليه من شاء بغير استئذان. وكان عمه أبو حذيفة أحد الأربعة الذين أخذوا بأطراف الرداء وحملوا فيه الحجر الأسود إلى موضعه من الكعبة، كما أشار النبي عليه السلام قبل الدعوة الإسلامية. أما الذي فض النزاع بين القبائل على هذا الشرف حين آذن التنافس بينها بالشر المستطير، فهو عم آخر من أعمامه، وهو أبو أمية بن المغيرة الملقب بزاد الركاب كما جاء في بعض الروايات. فقد أشار عليهم أن يكلوا الحكم إلى أول داخل من باب المسجد ليختار من بينهم من يرفع الحجر إلى مكانه، فارتضوا مشورته، وتم صواب المشورة بتوفيق البشارة النبوية قبل إهلالها على العالم بسنين. ولقب أبو أمية زاد الركاب لأنه كان يكفي أصحابه في السفر مؤونتهم فلا يتزودون بزاد. ويظهر أن بني مخزوم هؤلاء كانوا في ثروتهم وعدتهم وبأسهم أقوى البطون القرشية حين ينفرد كل بطن منها عن سائر بطونها، ولكنهم لم يستأثروا بالزعامة القرشية لأنهم كانوا ينافسون بني هاشم وبني أمية وبني عبد الدار، وهم ثلاثة بطون قوية يلتقون في جد واحد أقرب من الجد الذي يجمعهم ببني مخزوم، وهو مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر جد قريش أجمعين. وقد تبينت رجاحتهم هذه في مواقف كثيرة قبل الإسلام وبعده، فاطلعوا وحدهم ببناء ربع الكعبة بين الركنين الأسود واليماني، واشتركت قريش كلها في بناء بقية الأركان. وكان لبني مخزوم وحدهم في وقعة بدر 30 فرسا من 100 فرس لقريش كلها، و200 بعير و4 أو 5 آلاف مثقال من الذهب غير الأزواد والأمداد. فلا جرم يعظم على نفوسهم أن يغلبهم منافس على الشرف والعزة، وأن يحوزوا كل ما حازوه من الرجال والأموال، ثم تشيل كفتهم مرجوحة في ميزان الفخار. ولا جرم يأخذون الأمر مأخذ الأنفة والخنزوانة بينهم وبين بني عبد مناف حين تظهر النبوة في هؤلاء ولا تظهر فيهم. وقد أخذوها هذا المأخذ حين قال أبو جهل: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تحازينا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ وإنما قال أبو جهل بنو عبد مناف ذهابا إلى الجد الذي يجمع هاشما وأمية وعبد الدار، كأنه يستعلي في كبريائه أن ينافس هاشما وحدها دون أن يصعد إلى أبيها الذي يجمع بينها وبين غيرها. وكان الوليد بن المغيرة يزعم أنه هو أحق الناس بالنبوة والقرآن، ويقول: أينزل على محمد وأترك وأنا كبير قريش وسيدها؟ ففي ذلك يقول القرآن الكريم: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ونحن نعلم الآن أي عقبة كانت هذه الخنزوانة المخزومية في طريق الإسلام، إذ نرجع إلى الآيات التي نزلت في رؤسائهم ووصفت ما كان من عنادهم وعتادهم، وما كانوا يقابلون دعوة الدين الجديد بدعواهم في آبائهم وأجدادهم. فلم ينزل في رؤساء قبيلة مثل ما نزل في رؤساء هذه القبيلة، ولم تتمثل منعة قوم كما تمثلت منعتهم في ردود القرآن على أقوالهم، وهي أقوى ردود عرفت في السور المكية الأولى على ما جاء في الآيات الكثيرة من سورة نون وسورة المدثر وسورة الكافرون، عدا إشارات أخرى من سورة الحجر وعبس وتولى. وكل أولئك فحواه شيء واحد، وهو أن بني مخزوم باءوا بأسباب المحافظة على القديم جميعا حين تصدى الإسلام لتبديل ذلك القديم، فهم أول من يصاب بهذه الدعوة الجديدة وآخر من يلبيها وله مندوحة عنها. ومن ثم كانت المساولة بين الإسلام والجاهلية في وجه من وجوهها مساولة بين محمد عليه السلام وبين خالد بن الوليد الذي انتهى إليه شرف الرئاسة المخزومية في ذلك الأوان. والناس يختلفون في تمثيل بيئاتهم وطبقاتهم غاية الاختلاف، ويصدقون في تمثيلها غاية الصدق، وهم يتفاوتون بينهم تفاوت النقيض والنقيض، لأن البيئة مستودع شامل يوجد فيه الحسن والرديء، ويأكل كل منه على حسب مورده ومأتاه، وحسب ما هو مستعد له وقادر عليه. فإذا قيل سيد من سادات قريش أو نموذج من نماذج القرشية الجاهلية، جاز لنا أن نتمثله على ألوان كثيرة لا على لون واحد، وجاز أن يكون هذا السيد خير السادات من طبقته أو شرهم وشر أهل زمانه من جميع الطبقات. ولكننا مع هذا قد نحصر الخصال المشتركة والنعوت الوسطى التي تشيع في هؤلاء السادات غير من تجاوزوا الحد وبلغوا الندرة في الشذوذ والاستثناء. فالغالب على هؤلاء السادة أنهم يتوارثون الثقافة العربية ويتدارسونها بالتعليم والتلقين والمعاشرة، ويستوعبون أخبار الحكماء وذوي الأحلام في علاج المشكلات وتدبير الحيل ومصانعة الناس والأيام، ويكثر فيهم أن يجمعوا الثقافة السياسية والعسكرية كما وصلت إليهم من تراث الأقدمين من عرب وعجم، وبخاصة من كان منهم منوطاً بعدة الحرب وقيادة القبيلة في غزواتها أو مواقف دفاعها كما كان خالد بن الوليد. ومن صفاتهم الشائعة فيهم حب السيطرة والصرامة وقلة الرحمة والاستزادة من المال ومتع الحياة والتفاخر بالوفر والثراء وجمع الحطام من حيث ما اجتمع بأساليبهم التي كانوا يستجيزونها ولا يتحرجون منها، وأشيعها الربا والمغالاة بالأسعار. وقد وجد في أسرة خالد من يكثر من الإقراض بالربا، ومن يرى في أموال الربا شيئا من الدنس يقاربه في أحوال ويستبعده في أحوال أخرى. فمات أبوه وله على قبائل مكة وأرباضها ديون تحسب بالألوف، لم يزل خالد يتقاضاها حتى أسلم وأسلم المدينون، فترك الربا من بعدها واكتفى برأس المال عملا بالقرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وكذلك وجد في أسرته من نزه الكعبة عن أموال الربا وما شبهها، فقال لقومه: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبا، لا يدخل فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد. وكلهم قرشي جاهلي من طبقة السادة وأصحاب المال. فحين نقول إن خالدا كان مثال طبقته وعنوان المحافظة على مزايا هذه الطبقة، يحسن بنا أن نتجه إلى تلك الخلائق الوسطى ونترقب منه نماذجها المشتركة التي لا غلو فيها من هنا أو هناك، حتى نرى دلائل الزيادة في خليقة من تلك الخلائق. فذاك إذن خاصته التي يتميز بها بين قرنائه ولا تخرجه من معهود الطبقة كلها على الإجمال. ولا يتم الكلام على تراث بني مخزوم حتى نضيف إلى مزاياهم المختلفة مزية ملحوظة لها شأنها في كل مجتمع إنساني، وليس شأنها بالقليل في حياة خالد على التخصيص. فقد كانت هذه القبيلة على كثرة الأقطاب بين رجالها مشهورة بجمال نسائها بين الحواضر العربية، وبقيت لها هذه الشهرة إلى ما بعد قيام الدولة العباسية، إذ كان يقال لأبي العباس السفاح: إن المخزوميات رياحين العرب، وعندك منهن يا أمير المؤمنين ريحانة الرياحين. ولا بدع أن يكون هذا شأن القبيلة التي نبغ منها خالد بن الوليد وعمر بن أبي ربيعة، فقديما كانت الفروسية والغزل والمرأة بيئة واحدة تتعاون فيها البطولة والشاعرية والجمال. وصفوة هذا كله أن خالد بن الوليد قد دخل الإسلام بأوفى نصيب من حمية السيادة العربية في عهد الجاهلية، فصنع للإسلام وصنع الإسلام له الأعاجيب، وكان مقياس العبقرية العربية في عهدين متقابلين. نشأة خالد. خالد بن الوليد بن المغيرة أحد 7 أخوة من الذكور، وقيل 10، بل 13 بين ذكور وإناث، ومنهم أختان. وقد تقدم إجمال القول في شرف قومه ونصيب أعمامه خاصة من الرئاسة والزعامة. أما أبوه الوليد فقد كان الرأس بين الرؤوس والزعيمة بين الزعماء، وكانت له في بعض نواحي خلقه وعقله لمحات تلك المواهب التي تجلت بعد ذلك في عبقرية ولده العظيم. كان أغنى أبناء زمانه في صفوف الثراء المعروفة بينهم كافة، الذهب والفضة والبساتين والكروم والتجارة والعروض والخدم والجواري والعبيد، وسمي من أجل ذلك بالوحيد، ولقب من أجل ذلك بريحانة قريش، وهو الذي قال فيه القرآن الكريم من سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ويروي سفيان الثوري أنه كان يملك 1000 دينار، ويروي ابن عباس أنه كان يملك من الفضة 9000 مثقال. ولكبريائه في جوده أو جوده في كبريائه كان ينهى أن توقد نار غير ناره في ميناء لإطعام الحجيج. وكان يأنف لنفسه في الجاهلية أن يرى سكران على إباحة الخمر وشيوعها في تلك الأيام، فانتهى عنها بغير ناه، وقيل إنه قطع يد السارق على سبيل القصاص. وقد كان من أصحاب الحيلة والحول والإقدام، ضربة من ضرباته في موقف اللبس والتردد ترينا فيه أبا خالد قبل أن يعرف العالم ضربات خالد، وذلك يوم تداعت الكعبة وأوجس المشركون أن يهدموها ليعيدوا بناءها توقيراً لتلك الحرمة التي كانوا يقاربونها بالضراعة والخشوع، ويدخلها بعضهم حفاة الأقدام ولم يقربوها قط بهدم أو عدوان. فلما رأى وسواسهم وفزعهم تناول المعول وضرب الضربة الأولى بيديه وهو يقول: اللهم لم ترع، اللهم لا نريد إلا الخير، ومضى في أثره الهادمون غير متهيبين. ويؤخذ من بعض أحاديثه مع أبي جهل أنه كان من أفقه الناس لمعاني الكلام ومن أحفظهم للشعر والخطب في أيامه. قام النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يصلي، والوليد بن المغيرة قريب منه يسمع قراءته، فلما فطن النبي صلى الله عليه وسلم لاستماعه أعاد قراءة الآية. فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه من بني مخزوم، فقال: والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو وما يعلى. ثم انصرف إلى منزله. فقالت قريش: صبأ والله الوليد، ولتصبون قريش كلهم. فأوفدوا إليه أبا جهل يحتال لصرفه عن الإسلام إن كان قد نوى الدخول فيه، وما زال به حتى قام معه إلى مجلس قومه، فقال لهم: تزعمون أن محمدا مجنون؟ فهل رأيتموه يخنق قط؟ تزعمون أنه كاهن؟ فهل رأيتموه قط تكهن؟ تزعمون أنه شاعر؟ وما فيكم أحد أعلم بالشعر مني؟ فهل رأيتموه ينطق بشعر قط؟ تزعمون أنه كذاب؟ فهل جربتم عليه شيئا من الكذب؟ يسألهم ويجيبونه كلا في كل سؤال، حتى أعياهم أن يردوا كلامه، فسألوه رأيه في تفسير بلاغة القرآن، ففكر ثم قال: ما هو إلا سحر يؤثر، أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه فهو ساحر، وهذا هو السحر المبين. فذاك إذ يقول القرآن الكريم: إنه فكر وقدر، فقوتل كيف قدر، ثم قوتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. واختلف المفسرون في تفسير المعنى المقصود بالعتل الزنيم الذي قيل إنه نزل فيه، فرأى بعضهم أن الزنيم هو الدعي وأن الوليد بن المغيرة يوصف به لأن أباه ادعاه بعد 18 من مولده، ورأى بعضهم أن الزنيم وصف له من زنمة كان يعرف بها في عنقه وهي اللحمة المدلات، ويخالفهم آخرون فيقولون إن الرجل الذي كان يعرف بهذه الزنمة هو الأخنس بن شريق، وكان أصله من ثقيف وعداده في زهرة، وفي رواية أنه عليه السلام سئل عن العتل الزنيم فقال إنه هو الفاحش اللئيم، وغير ذلك من الروايات والتأويلات كثير. إلا أن الذي يعنينا فيما نحن بصدده أن الوليد لم ينسب قط إلى أحد غير أبيه المغيرة، وأن المغيرة لم يكن بحاجة إلى استلحاق ولد غريب عنه لكثرة أولاده ونجابتهم بين فتيان مخزوم وقريش عامة، وأن شبه الوليد ببني المغيرة ظاهر حتى في بعض الفروع البعيدة، فإن عمر بن الخطاب كانت أمه قريبة خالد بن الوليد، وكان يشبهه أقرب الشبه كما يتفق في أيامنا هذه كثيراً بين أبناء العمات والأخوال، وأن غير الوليد لأولى بذلك الوصف لما تقدم من اعتزاز قريش بنسبته فيهم حتى لقب بريحانة قريش وسمي بينهم بالوحيد. وعلى أي حال قد نشأ خالد في بيت الوليد بن المغيرة وهو سيد بني مخزوم وأحد السادات المعدودين في قريش وصاحب الكلمة التي يتعلق بها مصير قومه فيما يجنح إليه من شرعة أو دين.